بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع بعد 500 من دروس جامع المسائل، ونكمل في هذا اليوم ما تبقى من ذكر صفة العلم لله سبحانه وتعالى. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي قوله يعني ماذا يقول أهل السنة وماذا يقول بعض المبتدعة عن هذه الصفة. وفي درس اليوم ماذا تقول الفلاسفة في صفة العلم، ما هو قول الفلاسفة في هذه الصفة؟ الجواب، قال الشيخ الهراس رحمه الله في شرح الواسطية صفحة 85: وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج فهو جزئي، انتهى. يعني هؤلاء الفلاسفة والعياذ بالله يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات، إنما يعلم الأشياء على وجه كلي فقط، يعلم الأشياء على وجه كلي، أما الجزئيات فلا يعلمها. فلو مثلا قلت لك كتاب، هكذا كلمة كتاب، فيتصور في ذهنك الكتاب الذي هو عبارة عن أوراق، هذا شيء كلي. لكن لو قلت لك كتاب فتح الباري أو كتاب كذا، هذا موجود، الذي هو موجود في الخارج، هذه جزئيات. هم يقولون الله سبحانه لا يعلم الجزئيات، والعياذ بالله. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، تعالى الله سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا. والله لولا أن هذه الأقوال موجودة ومنتشرة ويقولونها ويزبرونها في كتبهم ما تكلم بها الإنسان وما تلفظ بها، ولكن إنما تذكر للتحذير منها. ولهذا، لماذا كفر أهل العلم ابن سينا؟ ابن سينا الذي هو مشتهر بالطب، وكثير من الناس لا يعلم أن أهل العلم يكفرونه. ابن سينا كان من الفلاسفة، ومن ضمن الأشياء التي كفروه بها ثلاثة أشياء: أولا، قوله بهذا القول إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، والثاني، قوله بقدم العالم، أن العالم يعني قديم، قدم الله سبحانه وتعالى، وقوله الثالث بإنكاره للمعاد الجثماني، يعني ينكر أن هذه الأجسام أنها ستعود، وأن الله سبحانه وتعالى سينشئها مرة أخرى، المعاد الجثماني. ولكنه الله أعلم كأنه يقول بتنقل الأرواح، وأنها يعني الروح ممكن ينسخ في جسم جديد في جسم آخر، أما هذا الجثمان الذي قد انتهى فلا يقول بعودته، وهذا فيه إنكار للمعاد وإنكار لقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا قول الفلاسفة. والسؤال الذي بعده، ماذا تقول القدرية الغلاة؟ القدرية الغلاة في هذه الصفة، في صفة العلم، لأنكم تعلمون أن القدرية منهم غلاة ومنهم غير غلاة، كما سيمر معنا إن شاء الله في باب القدر. والقدرية الغلاة هم الذين ينكرون العلم، ينكرون العلم. ماذا يقولون؟ يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأفعال العباد حتى يعملوها، والعياذ بالله. إن الله سبحانه لا يعلم بأفعال العباد حتى يعملوها، فإذا عملوها فيعلمها الله سبحانه وتعالى. هذا القول معلوم البطلان في جميع الأديان، كما قال الهراس رحمه الله. قال الهراس: كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها، توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر. وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان، انتهى. فهذا قول الغلاة من القدرية، وهؤلاء قد انقرض قولهم، لا أحد يقول بقولهم. هؤلاء القدرية الذين جاءوا في عهد ابن عمر رضي الله عنهما في آخر عهد الصحابة، هؤلاء ظهروا وجاءوا واشتكوا إليه بعضهم وقالوا إنه قد جاء عندنا يعني أناس يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر عنف. ما معنى إن الأمر عنف؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء إلا بعد أن يوجد. فقال أخبروهم بأنني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم حدث رضي الله عنه بحديث عمر الطويل الذي فيه سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكر منه تؤمن بالقدر خيره وشره، حدثهم بهذا الحديث. فهؤلاء يقولون لهم القدرية الغلاة الذين ينكرون مرتبة العلم، لأن القدر له أربعة مراتب، القدر له أربعة مراتب كما سيمر علينا إن شاء الله في باب القدر: مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهؤلاء ينكرون العلم، إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وجودها، وهذا والعياذ بالله كفر. وقد انقرض هذا المذهب، لا أحد يقول به الآن. ومعنى قولهم لماذا أنكروا هذه، يعني هم يتوهمون أنك إذا قلت إن الله يعلم هذا الشيء قبل أن يعلمه العبد، يقولون كيف إذا قلتم إن الله علم ما يفعله العباد وتركهم يفعلون هذا الشيء، فمعنى ذلك أنه أجبرهم على هذه الأشياء. والرد عليهم أن نقول لا، الله لم يجبرهم، إنما علم الله سابق، الله علم أنهم سيفعلون هذا باختيارهم وإرادتهم، فكتبه عليهم، علم ذلك قبل أن يخلقهم، لأن علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء قبل أن يخلق المخلوقات. والله لا يعاقبهم إلا بعدما يعملوا هذا العمل الذي قد علمه الله أنهم سيعملونه، الذي الله سبحانه وتعالى علمه سابق، فهو يعلم ما سيعملون، فكتب عليهم أنهم سيعملون كذا وكذا، ليس أنه أجبرهم، الله سبحانه وتعالى أجبرهم، لا، إنما علم الله من هذا الشخص أنه سيكون مؤمنا فكتب الله عليه أنه مؤمن، وعلم الله من هذا الشخص أنه سيتخذ طريق الغواية ويكون غاويا ضالا فكتب الله سبحانه وتعالى عليه ذلك، علم الله ما سيفعل فكتبه عليه ولم يجبره على شيء، بل هداه الله سبحانه وتعالى طريق الخير وطريق الشر وأرسل إليه الرسل، وهو الذي اختار هذا الطريق، والله سبحانه وتعالى لم يجعل له عذرا ولا حجة يوم القيامة. وهذا قول القدرية الغلاة في صفة العلم، قولهم يقولون إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد أن تقع، إلا بعد أن تقع. أما أهل السنة فيقولون بل الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل أن تقع، بل إنه سبحانه علم الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق الخليقة، علم بكل شيء سبحانه وتعالى وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. هذا علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. والسؤال الثالث: هل يطلع الله بعض خلقه على مفردات الغيب وعلى مفاتح الغيب؟ هذا سؤال، هل يطلع الله بعض خلقه على مفردات الغيب ومفاتح الغيب؟ ونقول الجواب: أولا ينبغي أن نعلم ما معنى مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب. فمفاتح الغيب قال الهراس رحمه الله في شرح الواسطية: مفاتح الغيب قيل خزائنه وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، اللي مفاتح الغيب الأسباب والطرق التي توصل بها إلى الغيب، والخزائن خزائن الغيب هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا الآية: إن الله عنده علم الساعة. هذا من مفاتيح الغيب، ما أحد يعلم علم الساعة إلا الله. وينزل الغيث، الله هو الذي يعلم متى ينزل المطر. ويعلم ما في الأرحام، الله هو الذي يعلم ما في الأرحام، هل سيكون سويا أو غير ذلك، هل سيكون شقيا أو غير ذلك أو سعيد، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، متى سيولد وكيف سيولد وكيف سيكون يعني رزقه وأجله، هذه لا يعلمها إلا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه مفاتيح الغيب. فهل يطلع الله أحد بعض خلقه على مفاتيح الغيب وعلى مفردات الغيب؟ الجواب، قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، قد يطلع الله بعض خلقه على بعض مفردات الغيب لا على مفاتيح الغيب، يعني يطلعهم الله على المفردات، مفردات الغيب. الله سبحانه وتعالى يطلع رسله على بعض مفردات الغيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. والله سبحانه وتعالى علم النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أمورا كثيرة من أمور الغيب، ماذا سيحدث يوم القيامة، وماذا سيحدث على الصراط وعلى الميزان، وماذا سيحدث في آخر الزمان من أحداث، وعلمه أمورا كثيرة ذكرها العلماء وعدوها من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني الأشياء التي أخبر بها عن علم الغيب. لكن هذه مفردات، مفردات للغيب، أما مفاتيح الغيب فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والمفاتح هي الأصول والمجامع، فهي هذه عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بصفة العلم لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويكون بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.